والذين هم الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع. تقدم لكم وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، نواصل في قراءتنا في مسؤولية المرأة المسلمة، وكنا قد قرأنا 5 مباحث. المبحث الأول مسؤولية المرأة تجاه ربها، تجاه الثاني تجاه نبيها صلى الله عليه وسلم، الثالث تجاه دينها، دينها الإسلام. ونعم عندكم مايك هناك انتم ولا كيف نعمل؟ تكلمنا عن مسؤولية المرأة المسلمة تجاه ربها، تجاه نبيها صلى الله عليه وسلم، تجاه دينها، تجاه نفسها، نحو نفسها. ونحو نفسها اشتملت العناية بجسمها وعقلها وروحها. كده سامعين يا جماعة؟ المبحث الخامس أو السادس الآن مسؤوليتها نحو زوجها. هذا للمرأة المتزوجة، عندها مسؤولية المرأة المسلمة تجاه زوجها، وهذه المسؤولية مبنية على أن هذا الرباط، رباط الزوجية، رباط كرمه الله وجعله آية من آياته، كما قال جل وعلا: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فالله تبارك وتعالى أخبر أن هذا الزواج وهذا العقد المبارك آية من آياته، وبين أن هذا العقد من ثمراته السكينة والمودة والرحمة. ومن حكمة الله تعالى لبقاء النوع البشري الناس يتزوجوا حتى يتناسلوا، حتى لا ينقرضوا. والأسرة هي النواة بالنسبة للمجتمع المسلم، المجتمع المسلم بيبدأ من الأسرة. لذلك لا بد لكل من الرجل والمرأة أن يحسن اختيار رفيق حياته هذه ورفيق دربه. وجاءت الشريعة بالحث على هذا، ففي الحديث: تخيروا لنطفكم وأنكحوا الأكفاء وأنكحوا إليهم. تخيروا لنطفكم، يعني الرجل يختار المرأة التي تكون أما لأبنائه، والكفؤ من الناس يزوج. وإذا طلب يزوج، وكذلك المرأة التي في عندها كفاءة يجتهد المسلم في الزواج منها. نعم، هذا أقصى ما عندي. أعمى شنونة اتفقوا على شيء يا جماعة، اتفقوا على شيء. قال في مكان من الناحية دي، تعالوا من الناحية الثانية. نعم، هذا الحديث فيه الأمر، فقولوا عليه الصلاة والسلام: تخيروا لنطفكم وأنكحوا الأكفاء وأنكحوا إليهم. هذا الأمر في هذا بيان هذه المسألة، أن المرأة، أن الرجل ينبغي عليه أن يختار من تكون أما لأبنائه، أن تكون من تكون زوجة له. و لذلك الشريعة الإسلامية لهذه الحكمة العظيمة أدت المرأة، أدت المرأة أن تختار، والمرأة تستأمر. فالنبي عليه الصلاة والسلام جعل للبكر، قال: البكر تستأذن وإذنها صماتها، والثيب تستأمر، يعني يجعل أمرها إليها، تقول: أريد أو لا أريد. وكذلك بريرة رضي الله عنها عندما عتقت وكانت تحت مغيث رجل اسمه مغيث، وكان يعني لا يزال رقيقا، يعني هي عتقت بريرة دي عتقت وكان متزوجها رجل اسمه مغيث، وكان يعني هي بعد أن عتقت ما كان لا يزال على الريق هو، فاختارت فراقه، قالت أفارقه لكرهها إياه، فلم يجبرها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرغم من حبه الشديد لا، يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما أجبره أن تبقى معه بعد أن نالت حريتها. فالمرأة لها حرية في الاختيار، ولكن ينبغي أن نعلم من تختار. الإسلام زي ما أدى الحرية وجهها، فهي تختار صاحب الدين والخلق القويم على غيره، فكما أنها تنكح لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فالظفر يكون بذات الدين، فكذلك المرأة تظفر بصاحب الدين. وهنا قوله صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، هذا التوجيه النبوي. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض، وفي رواية كبير. نعم هاي كده واصل يعني. أيوة. فهذا الحديث يبين لنا أن المرأة المسلمة مأمورة، بعد كده ممكن تتوسع في المجلس، فالمرأة المسلمة مأمورة أن تختار ذات الدين وتعلم أن هذا هو السعادة الحقيقية لها، ولأنه يعاملها معاملة يرضاها الله عز وجل، يراقب فيها الله سبحانه وتعالى. كذلك المرأة مع زوجها لابد أن تكون مطيعة له في غير معصية الله، تطيع طاعة الزوج واجبة إلا في معصية الله، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الله. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت زوجته أن تسجد لزوجها، وده يدل على عظمة الأمر يعني. وفي شريعة الإسلام السجود لا يجوز لغير الله تبارك وتعالى، لا يجوز في هذه الملة أن يسجد لغير الله عز وجل، حتى لا يقول إنسان نحن نسمع قول الله عز وجل ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، هذا في شريعة يوسف ويعقوب، ولا يحتج إنسان بقوله وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، فهذا ليس بشرع لنا، فضلا على أن جماعة من العلماء قالوا هذا سجود تحية وليس سجود عبادة. المقصود في شريعة الإسلام لا سجود إلا لله تعالى. فالحديث يبين يعني لو في شخص يسجد لآخر الزوجة تسجد لزوجها، فهذا يدل على أن الأمر عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل جنة المرأة ونارها في زوجها، وجنة حسن التبعل له يعني حسن الطاعة وإحسان المعاشرة مع زوجها يعدل الجهاد في سبيل الله. طبعا ده كله أمر يعني لمن كانت ترجو الله واليوم الآخر، الكلام عن مسلمة، عن مسلمة وصفها الله عز وجل بقوله: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. مسلمة تتبع إبراهيم الخليل: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. وقد رأينا في القرآن الكريم أن الله تعالى لما أمره بذبح إسماعيل قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ربنا جعل هذا إسلام، فلما أسلم وتله للجبين، وناديناه أي إبراهيم، القصة معروفة في القرآن الكريم. وأعظم وأبرز وجوه الطاعة ما كان متعلقا برغباته الخاصة التي كان الزواج من أجلها وشرع له وللمرأة، فهي تعفه وهو يعفها وتعاشره بالمعروف، وهذا هو المقصد الأصل في الزواج. يعني الرجل يتزوج، النبي عليه الصلاة والسلام قال: فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، هذا المقصد الأساسي، فهذا ينبغي أن يراعى فيه والمرأة تجاه زوجها تقوم بما أوجب الله عليها في هذا. بعد ذلك تنظر في رغباته من مطعم وملبس وزيارة وحديث وسائر ما تظهر به أمام زوجها من التصرفات. ينبغي أن تكون في دائرة الصفاء وما يحصل العيشة الهنيئة. أما إذا خالفت زوجها ومنعته حقه فإن الملائكة تلعنها حتى تعود إلى مرادة زوجها، كما جاء في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن المرأة إذا دعا الرجل المرأة إلى فراشه فأبت عليه باتت الملائكة تلعنها حتى تصبح. وكذلك يدل على هذا أنه لا يشرع لها أن تصوم نافلة وتطوعا وزوجها حاضر إلا بإذنه. يعني إذا كان الزوج قاعد موجود وده تطوع صيام نافلة لا تفعل ذلك إلا بإذنه، كما دل عليه كلام النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجته صفوان بن معطل رضي الله تعالى عنه، اشتكت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت فيما قالت ويفطرني إذا صمت، تقصد في النافلة. فهو أخبر النبي قال له إنها تذهب تصوم وأنا رجل شاب ربما أردتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة قال لا تصوم المرأة وزوجها حاضر إلا بإذنه. دفعا في الصيام شنو يا جماعة؟ في صيام التطوع. كذلك إذا كان في الرجل شح ولا ينفق على ما أوجب الله عليه لها أن تأخذ ما يكفيها وولدها بالمعروف، كما دل عليه حديث هند بنت أمية رضي الله عنها لما سألت رسول الله وقالت إن أبا سفيان رجل شحيح، قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. بالمعروف يعني لا تبالغ، حتى لو أن الرجل قال لها هذا هو المال تصرفي كما شئت، يعني لو محتاجة حاجة شيليها. لا يجوز لها أن تتوسع، يعني إذا كان العادة جرت بأنه 10,000 تقضيها ما تشيل 20 ولا 15. بالمعروف معناه يختلف من شخص لآخر. قد تكون في أسرة بسيطة مثلا يوم اليوم كله 10,000 تكفي يوم، في أسرة ثانية ده معروف بالنسبة لديل الأسرة الصغيرة دي، يعني في أسرة ثانية مثلا يوم 50,000 لأمر ما وسع الله عليهم، فالمعروف عندهم 50,000. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم من حكمته العظيمة جعل المرجع في هذا إلى العرف، خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. ولذلك الآن الفقهاء في كتب الفقه يقولوا لو في رجل عقد على امرأة ولم يسمي لها صداقا، يعني ما سمى لها مهر، بعدين جاء داري يديها مهر ويختلفوا يديها كيف، العلماء قالوا تعطى صداق مثلها، يعني البيت دي ازيها كده في عمرها وفي قريتها وفي مستوى تعليمها بدو كم من الصداق زي ما بدو يد هذه المرأة. ده فيه دلالة الى ان العرف ماله معتبر منظور اليه. كذلك من مسؤوليتها تربية أبنائها وتهيئة هذا البيت عيش الزوجية ليكون آمنا وسكنا مريحا. وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، فهي مطالبة بهذا. والرجل يخرج ويقدح ويعمل ويجتهد لهذه الأسرة الصغيرة لهذا البيت، فعلى المرأة المسلمة أن تجعله إذا آوى إلى بيته يأوي إلى إلى إلى مكان آمن، يأوي إلى ظل بارد، يأوي إلى سكينة، يأوي إلى وئام، يأوي إلى من يبثه حزنه ويشكو إليه علته. إذا كان مقروبا، إذا كان حزينا من عمل أو كان حزينا من أمر نزل به، أفضى بما عنده إلى زوجته، وجد عندها رأيا حكيما ووجد عندها نصحا، تأمره بالصبر والاحتساب إذا أصيب بمصيبة، وتذكره بالله تبارك وتعالى، تعينه على أمر دينه ودنياه، هذه المرأة الصالحة. أما تلك التي إذا جاء زوجها إليها لا تقدر كيف جاء، لا تقدر حاله لما يأتي، لا تقدر همه ونصبه، وهي تعرف ربما كانت تعرف أنه ليس عندهم من المال الكثير أو يمر بظروف صعبة، ومع ذلك لا تتنازل، تطلب كل ما تريد وتطلب كل رغباتها وتلح وتحرجه. وربما ذكرت له حال إخوانه، وربما قارنت نفسها بنساء إخوانه أو نساء أقاربه ألا تنظر إلى زوجة فلان ماذا تلبس، كل الناس يفعلون إلا أنت، تعيره بالفقر، والفقر ليس عيبا. فهذه عائشة رضي الله عنها تحكي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير 3 أيام متتاليات. خبز الشعير ده يا جماعة نوع من الخبز ليس بذاك، يعني ماذا القمح ده، مع انه درجة تانية في الخبز. قالت: ما حصل 3 يوم شبعنا خبز شعير، يعني الليلة وبكرة، ونحن بفضل الله حتى الفقير مننا يتناول وجبة الإفطار والغداء والعشاء. قد نختلف وقد نختلف في ماذا ناكل، لكن أصل الوجبة موجود بفضل الله، والضعيفين وجبتين، ومع ذلك نجحد نعمة الله عز وجل علينا. فالمرأة العاقلة تلحظ من نظر زوجها، تلحظ من حال زوجها، تعرف هي كيف، ما هو شعور هذا الزوج. وأنا أذكر للأخوات الفضليات شيئا مما كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة رضي الله تعالى عنها، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. اجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم وقالا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يوصفنا من بنت أبي بكر، يقصد عائشة. والسبب في الاجتماع ده، الصحابة رضي الله عنهم لعلمهم بحب رسول الله لعائشة كانوا عارفين انه عائشة اللي بيكون سعيد ومبسوط كده، كانوا بيتحينوا بهداياهم ليلة عائشة. اللي عنده هدية كله يقول لك النبي حيكون مع عائشة 200 في الليلة دي، يقوموا يرسلوا الهدايا. فاجتمع عند عائشة في بيتها مجموعة من الهدايا، فقال ان الكلام ده كده ما مضبوط، يعني احنا عايزين نعمل شنو. فقال: ان افضل زوج نرسل اليه فاطمة رضي الله عنها. ففعلا كلم فاطمة، وكانت اشبه الناس، وكانت اشبه الناس بابيها، وكان اذا دخلت عليه قام اليها وقبلها في رأسها عليه الصلاة والسلام، واجلسها الى جنبه، وكانت اشبه الناس بمشيته صلى الله عليه وسلم. فلما جاءته وهو مع عائشة في لحافها، قال لها: ان كنت تحب اباك فاحبي هذه، لو بتحب ابوك احبي هذه، واشار الى عائشة. فرجعت اليهن وقالت: والله لا اراجعه فيها ابدا. ثاني خلاص انا بعد كده ما برجع له في حاجة زي دي. وكانت اقرب النساء اليه بعد عائشة زينب بنت جحش رضي الله عنها. فعائشة قالت: هي التي كانت تساميني في نسائي، يعني كانت قريبة مني كده يعني. فذهبت إليها وقالت مقالا عظيما، يعني قالت، شددت عليها كلام شديد، وعائشة تسمع والنبي يسمع ويتبسم صلى الله عليه وسلم. فقالت عائشة، وده موضع الشاهد من هذه القصة، قالت: فنظرت إليه هل يكره أن أنتصر. قالت عائشة تلفي عينه كده، دار اشوفه هل انا لو رديت عليها بيزعل مني. فلما علمت انه لا يكره ذلك رددت عليها حتى اسكتها. يعني عائشة قالت لها كلام لم يسكتت، فجعل يتبسم ويقول: انها بنت ابي بكر، يعني دي ابوها ابو بكر الصديق رضي الله عنه. الشاهد وين؟ عائشة تعرف من نظرها فقط، بمجرد النظرة، هل يرضى لها ان تنتصر ام لا. المرأة المسلمة العاقلة لها أسوة بهذا، يعني ما في داعي يقولوا لها. يعني بعض النساء يكون في إشكال بين المرأة وزوجها، يجي يقولوا يا جماعة المشكلة شنو، يقول والله أنا المرأة دي مفروض تعمل لي كذا وتعمل لي كذا، وهي ما فعلت هذا. تقوم هي تتحجج تقول: ماذا لي، لم يقل لي هذا، أعرفه كيف أنا بعلم الغيب؟ وهل كانت عائشة تعلم الغيبة؟ العاقلة الحصيفة تعرف، يعني عشت مع هذا الرجل 5 سنوات 6 سنوات، عرفت عاداته. الحالة الوحيدة التي يجوز للرجل أن يغسل المرأة والمرأة أن تغسل الرجل حالة الزوج والزوجة بس، ما يجوز لرجل يغسل ولا بنته، ولا يجوز لمرأة أن تغسل ولو أباها، ده الأصل كده. الحالة الوحيدة اللي يجوز فيها أن المرأة تغسل زوجها والزوجة والرجل يغسل زوجته. ده فيه دلالة على شنو؟ على أن هذه المرأة وصلت من زوجها مكانا فاقت فيه حتى البنات وحتى الأخوات وحتى الأمهات في بعض الزوايا. فهي يفترض أن تكون حصيفة عاقلة تعرف هو إذا قام من الصباح جاء من المسجد يرغب في كذا، إذا كان عنده قراءة، إذا كان عنده عمل الذي يرضيه كذا، الذي يفرحه كذا. دي مسائل هامة للغاية، فهي ليست بحاجة إلى تكرار. لكن الزول من يدور يحادد بيقوم يتمسك بشنو؟ بالألفاظ، ويترك المعاني، ويترك روح يعني الفضل. عشان كده رب العالمين في سياق العلاقة الزوجية أمر قال ولا تنسوا الفضل بينكم، يعني الفضل ده غير الحد. يعني الآن لو قالت أنا عملت له كده وعملت له كده وعملت له كده، أو هو قال أنا عملت لها كده وعملت لها كده، من الحقوق ده ما فضل، ده ما أفضل حد عليك يلزمك تعمله. الفضل حاجة زايدة على كده. يعني إذا كان يكفيها 10,000 مثلا وادعى 10,000 قال أنا ما مقصر، نقول له ده حق عليه، حقها عليك. الفضل وينه؟ الفضل ما زاد على هذا. ونجد بالمقابل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها والله إني لأعلم رضاك من سخطك. قال لها يا عائشة أنا بعرفك لما تكوني زعلانة مني ولا راضي مني، حتى لا تغضب النساء، حتى لا تغضب النساء. تقول أصل كل الحديث بس في النساء، بس الرجال ما عندهم نصيب؟ لا، هم عندهم نصيب كذلك. هذا رسول الله يقول لها إني أعلم لا أعلم رضاك من سخطك. قالت له كيف؟ قال لها إذا كنت علي غضبا قلت وربي إبراهيم، وإذا كنت عني راضي قلت وربي محمد. يعني لما تكوني مبسوطة مني تقولي وربي محمد، يومك تكوني زعلانة حبة مني تقولي وربي إبراهيم. قالت والذي بعثك بالحق لا أهجر إلا اسمك. يعني أنا غير كده ما عندي حاجة، يعني ما عندي أكثر من إنه بس أغير، لكن كل الحقوق الأخرى في مكانها وفي محلها. انظري إلى هذا اللطف منه عليه الصلاة والسلام، وانظري إلى ذاك اللطف منها هي. فنظرت إليه هل يكره أن أنتصر؟ ما كان عندها حجة إنه النبي ما يعني يرضى بانتصاره، النبي يرضى إنها ترد على زينب إلا النظرة دي بس. عرفت من نظرته إنه لا يأبى ذلك، وأصابت في نظرتها، وهو يقول لها إني لا أعلم رضاك من سخطك. هذا دين الإسلام، هذا ديننا، هذه السماحة، هذا هو الأدب العظيم. دين الإسلام السعادة، البيت، بيت الزوجية مكان الهدوء والراحة. وانظر إلى عبارة القرآن ولفظ القرآن لتسكنوا إليها، سكينة، ما في عبارة، مش ترتاحوا، مش تطمئنوا، لا، لتسكنوا. كأن كل ذرة في هذا الرجل تستقر وتطمئن حينما يأتي إلى هذا البيت. هذا هو الغرض من الزواج. أما إذا انقلب الأمر إلى نكد وأصبح الرجل راحته إذا خرج، يعني يذهب إلى أصدقائه ويكون من أسعد الناس، وإذا جاء إلى بيته كان عبوسا، كان يعني في ألم وتعب، هذا بيت فقد أساس بقائه وهو في مهب الريح وعرض للزوال والذهاب في أي لحظة وأي ساعة. الخصال المطلوبة من المرأة حتى تسعد مع زوجها وتكون في حياة كريمة يمكن أن تلخص في الآتي: القناعة، قناعة الزوجة بما يسر الله لزوجها. وفي حديث النبي عليه الصلاة والسلام ارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. وفي حديث إبراهيم عليه السلام لما ذهب إلى إسماعيل في مكة وذاك بعد أن كبر إسماعيل وتزوج من قبيلة جرهم، كان إبراهيم يأتي وإسماعيل في الصيد، يذهب إلى الصيد فيسأل زوجته وهي لا تعرف أن هذا إبراهيم، ما تعرف، يقول لها كيف حالكم؟ تقول والله نحن بشر حال، يعني ليس لنا وليس، تشكو. يقول لها إذا جاء زوجك فأقريه السلام وقول له جاءك رجل من صفتي كذا وكذا، وهو يأمرك أن تغير عتبة بابك. وهي لا تنتبه لهذا أول ما يجي إسماعيل تقول له الليلة جاءنا رجل شيبة كبير لحيته بيضاء وسألني وأوصاك. يقول له أوصاك بشنو؟ تقول له قال لي غير عتبة بابي. يقول له هذا أبي وأنت العتبة، إلحقي بأهلك. ما عارف الخبر هي، لو عارف ما الله. ويأتي مرة أخرى ويسأل وتشكو، يقول لي غير. وفي مرة قالت لا له زوجة صالحة لإسماعيل نحن بخير حال وحمدت الله تعالى، ما هو طعامكم؟ قالت اللحم، وذكرت شيئا آخر، والبر القمح. فسأل الله يبارك لهما في اللحم والبر، وقال لها إذا جاء زوجك فأخبريه أنه جاء رجل من صفة كذا وكذا وهو يقيك السلام ويقول لك ثبت عتبة بابك. فأخبرت إسماعيل وقالت له يقول لك ثبت، قال أنت ذاك أبي وأنت العتبة وهو يأمرني بإمساكك. إبراهيم خليل الرحمن لا يرضى أبدا أن يقول إنسان ما لا ينبغي في حق الله عز وجل. لذلك طوالي لما يقول له الكلام السيء يقوم يقول له يديها الوصية دي. فالقناعة وأن تستعظم، أنا أقول المرأة الصالحة يمكن أن يعني سهل جدا المرأة ممكن تقول جزاك الله خير وبارك الله فيك وكذا وما قصرتها، لكن يكون في وجهها وفي طريقة مدخلها ومخرجها وعملها ما يدل على أنها غير راضية. لا، الواجب أنه إذا كان الأمر أصلا الرجل الكريم إذا قصر أو إذا كان يعني أعطى قليلا بيكون متألم هو، فلا ينبغي للمرأة الصالحة أن تجمع له ألما مع ألم، بل الواجب أن تستعظم هذا الذي جاء به وأن تذكر له أيام كان عنده. تقول لي أنت ما قصرت لما كان عندك جبت لينا وجبت لينا جزاك الله خيرا، وأنا على يقين لو أنك لو أنه عندك ما قصرت فينا، إلى آخر هذا الكلام الطيب الذي يكون دواء لألمه هو. لكن بعض النساء ربما تقول له تصرف، ما عندي، اتصرف، ما بهمني كثير، الدين أي سبيل. وقد ذكر أن بعض الصالحات كانت تقول لزوجها يا فلان اتق الله، إذا خرج ماشي يشتغل تقول له اتق الله ولا تأكل حراما، فإنا نصبر على الجوع ساعة في الدنيا ولا نصبر على النار ساعة يوم القيامة. الحرام الذي يأتي ويظهر أثره في الذرية فشلا ومرضا وغباء ورسوبا وعقوقا، الحرام يعني أينما دخل أفسد الأمر. فالقناعة والسمع والطاعة، وتقدم معنا أنه في المعروف. وتأملي السمع والطاعة الاثنين مع بعض، معناها أولا تحسن السمع. ما ممكن يقول لها يا فلانة اعملي كده خلاص هاي بعمل خلاص، هي الآن تقول أنا أطعته لكنها ما أحسنت السماع وطاعته طاعة عمياء، ما أظهرت يعني هذا أمر ليس المطلوب أن تسمع ديانة، هي تطيع الله في زوجها وهو يطيع الله فيها، تعتبره جسرا إلى جنة الله عز وجل، وهو كذلك يراها بهذا الود وهذا اللطف وما يفعله معها. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وما يضع الرجل في فيه امرأته صدقة، وأخبر أن الإنسان يجر حتى على ما يكون بينه وبين أهله. فالسمع والطاعة والعناية بالنظافة في المظهر والمخبر، المظهر ثياب وبدن الخارجي، والمخبر يعني باطنة، يعني ليس هنالك معنى لأن تكون نظيفة البدن والثياب لكنها إذا تكلمت جاءت بالكلام القبيح، لا، ينبغي أن تكون في مظهرها وفي مخبرها. كذلك التعاهد وقت الطعام، يعني إذا جاء وقت طعامه تعاهدت هذا الوقت وجاءته بطعامه. وكذلك الهدوء عند المنام، إذا أراد نوما أو قيلولة هيأت له هذا. وبعض النساء ربما أرسلت أبناءها إليه في هذه الساعة، فإذا احتج قالت ليسوا لي وحدي، أنت كذلك أب لهم، شاركني في الهم وإلى آخره، وهذا لا ينبغي، فإنه يقدح الآن خارج البيت وكذا، فالمرأة العاقلة تهيئ له، وإلا بعض الرجال يتسرب من البيت، يمشي لواحد صديقه يبيت معاه ويقيد عنده، ويكون بحجة شنو ما بلقى راحة في البيت، أنا ما بلقى راحة في هذا، عذره وهو مأمور بمعالجة المرأة، لكن المرأة العاقلة تهيئ له أمره، تحفظه في ماله، دي برضو من الصفات، وتحفظه في نفسها من باب أولى. كذلك حسن تدبير الخدم والعيال، يعني عياله أولاده تحسن تدبيرهم، تجعلهم في نظافة وتجعلهم دائما في، وبعض الناس إذا قامت الإشكالية بين الزوج والزوجة وذهب الناس للصلح بينهم، نسمع مثلا الزوج يقول أبناء أبناؤها يستحى من النظر إليهم، يكون من الإشكالات الزوجية، أنا بمشي للناس يقول بشوف أولاد الناس، ليه أولادي ما زي أولاد الناس، أنا منقص شنو، جايب الصابون وجايب كده وجايب. المرأة إذا أرادت هذا من نعمة المال والبنون زينة الحياة الدنيا، هذه الزهرات التي رزق الله عز وجل الزوجين، هي تعتني بزهراتها هذه، وتسقي هذه الورود، وتتعاهدها بالنظافة، فإذا جاء وجد أبناءه على أجمل صورة وأنظف هيئة، فشمهم وقبلهم وسر للنظر إليهم، لكن إذا جاء وجد عكس ذلك أصابه سأم وأصابه إحباط، وربما نفر منهم، وربما قارن هذه بغيرها، وربما أدى هذا إلى بعد زمن الفراق يعني. فالمرأة العاقلة تحسن هذا الأمر، ثم تحفظ سر زوجها، حفظ السر، لا تفشي سرا لزوجها. والعلماء ذكروا إنه السر ده ما شرط يقول لا ده الكلام ده سر، حتى للرجال يعني، قالوا لو إنه إنسان يتكلم معك ده يقول لك كلام، قال لك أنا عايز أقول لك كلام، لما لا يقول لك كلام ده عاين يمين وعاين شمال، وقالوا لك، قالوا النظرة دي تدل على إنه الكلام ده شنو سر، قاعد معك قام لحد ما الناس فاتوا وقام قال لك كلام، قال من قبل عايز أقول لك كلام حقيقة وقال لك كلام، يعني ما قالوا إلا بعد الناس فاتوا، ده دليل على أن هذا سر، ما يشترط في السر إنه أقول لك الكلام ده سر ما تقوله، لا لا، إذا دلت القرائن أن هذا سر ينبأ. وكذلك كل الأمور الخاصة بالزوج، عنده شنو بيصرف كم، وعنده أخوه السل شنو، عنده أبو أهله، وعندهم ترك الأيام دي حيقسموها، المسائل الخاصة به دي يفترض أن لا تخبر بها أحدا أبدا مهما كان، ما يلقى الخبر برا ويجي يقول منو كلمك، والله ما تجي تقول البيت زيارة وجزاهم الله خير أولادك ادوني خبرك قال في ترك اليومين ديل وجاءت القروض جديدة وعليها أنا عندي مطالب وعندي ديون، فيحرج الرجل ويحس أن المرأة التي اصطفاها لسره أفشت سره، هذا يفسد الحياة ويجعله لا يأمن ويجعله يبحث عمن يفضي إليه بسره، ثاني المرة الجاية يجيه خبر يقول لك لا لا جربتها قبل كده طلع سري، بل ربما أفشى السر غيرها يعني زول غيرها، وتكون هي المتهمة لأن عندها سابقة قبل كده، يقول لك لا لا بس أنا مجرب، أنا أصلا الكلام ده كلمت به فلانة دي أصلا غير ما في، يقوم يتغير لها ويتنكر عليها ويقول ربما ظلمها بهذا الظن، لكن هي السبب، لما كان عندها قبل هذا سابقة أخذها بالظنون هو. فالعاقل المرأة العاقل أبدا لا تفشي سرها سر زوجها. وقد ذكروا أن من علامات الوفاء في الإخاء، من علامات الوفاء في الإخاء أن الرجل والمرأة الاثنين لا يفشي سر صديقه أو لا تفشي سر زوجها، ولا يفشي هو سر زوجه حتى لو حدث فراق. يعني لنفترض أنه حصل فراق بين الرجل والمرأة، أو لنفترض أنها وهي وأخت لها في الله كانت على صداقة حميمة وخلة وافترقت، حصل بيات خصومة في أمر من الأمور، الكريم من الناس الوفي من الخلق لا يفشي بسر صديقه الذي حدث بينهما خصومة أبدا. والعادة جرت بأن الناس يأتون، ها صاحبك وصاحبتك قالوا خلتك، نحن كلمناك زمان، هذه مرأة مغرورة وفية. العاقلة تقول يا أيتها الأخوات اتقين الله، هذه امرأة مسلمة صاحبة لي بين خصومة، لكنها مسلمة عندها حرمة عند الله عز وجل. طيب يا أخي الكلام اللي كان بيناتكم لا كنا عندنا صداقة والآن حصل إشكال بسيط لكن عندها حق الإسلام وسلموا عليها أزورها إن مرضت صحنا في خصوصية السر الزمان ادوها ليه ما بتفشيه أبدا لكن في بعض الناس للأسف الشديد مباشرة تهددها بما ذكرت تقول ليها مش حصلت الخصومة خلاص قلت في فلان وقلت في فلان وقلت في فلان وقلت في فلان وكله حاطلع أسرارك دي كلها تحاربها بأسرارها لؤم هذا وخساسة في الطبع ودليل على سوء التربية يعني ما ربت نفسها على الإسلام الحق والإيمان الصدق. مر معنا في بعض الدروس أن عثمان عمر رضي الله عنه عارض حفصة على عثمان فاعتذر ثم عارضها على أبي بكر فلم يجبه لا بقبول ولا برد ثم عارضها على النبي فتزوجها رسول الله. فجاء عمر يفاخر الصديق ويقول له تزوجها من هو خير منك رسول الله. يقول له والله لقد لعلك غضبت يا عمر. قال غضبت أنا والله زعلان منك. فقال له والله لقد سمعت النبي يذكرها وما كنت لأخطب على خطبته عيب علي أتقدم لامرأة النبي ذكرها وما كنت لأفشي سر رسول الله. ده كلام النبي قاله مع وقر الصديق. لاحظي ما قال له ده سر يعني كأنه يعني فهم الصديق انه النبي عنده رغبة في زواج حفصة. ده كلام ما إنسان يمشي يقوله للناس وليخرج للناس. هذا من أعظم الأمور التي تفسد العلاقة بين الناس. والسر أمانة يعني كل الآيات والأحاديث والآثار في حفظ الأمانات تشمل شنو السر. السر أمانة وإفشاؤه خيانة. إفشاء السر خيانة. كثير من النبلاء يكونوا متزوجا لامرأة يحصل طلاق بينهما يأتيه الناس لماذا طلقتها والله يقول نعم المرأة لكن يعني هذا أمر الله الجسم انقطعت بيني بين هذه المرأة لا يذكر لها عيبا أبدا. يا فلان يقول لك يا أخي لعلها تصلح مع غيري حتى لو يعرف لا عيب لا يذكره. كذلك المرأة طلقت زوجا وجاءتها امرأة أو جاءها أناس من مدينة قالوا فلان ده كان زوجك وطلقك فإن عايزين تدينا تقرير عنه. إذا كان في أمر يقدح في الزواج منه شرعا يلزم البيان مش كده يا جماعة. الدليل شنو؟ الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة التي سألته قال لها إن معاوية الرجل أما معاوية فصعلوك لا مال له وأما أبو الجهم فلا يضع العصر على عاتقه وأنا أزوجك أسامة. فإذا كان في عيب مثلا يشرب الخمر مثلا إذا كان يأكل الربا مثلا إذا كان يعمل سبع المحرمات اللي بتخلي الزواج منه بإشكال الدين يلزم بالبيان. والله يا أخي أنا لا أنصحكم بهذا الرجل لأن هذا الرجل يعني يرتكب بعض الكبائر ويكون الكلام بقدر خلاص تحديين الموضوع انتهى. وهم ما يمشيفشوا الكلام ده للناس. وبعض النساء جهلا تقول لا لا لا انا ما اقطع الجسمة ده كلام بتاع ناس ما عرفوا حقيقة الشريعة. النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة. طيب أستعى النبي قطع جسمة الاثنين ده يلزم اللي بيقول الكلام ده يلزم ان النبي قطع جسمة وهذا لا يقوله عاقل. دي نصيحة تقال لله عز وجل وبقدر ما أتجاوز فيها. يعني إذا كان مثلا هو عنده عيب واحد ما أذكر أربع عيوب وإذا كان عيب كلمتين ببينان ما أذكر عشر كلمات إنما بقدر. زي الميتة الميتة مش حرام عند الضرورة تحل الميتة مش كده. قالوا يحل منها ما تبقى معه الحياة بس قدر ما الزول يعيش بس لو توسع في الأكل من الميتة أثم. الخمر حرام لكن الزول خلاص شارف الهلاك لا يحل له من الخمر إلا القدر الذي تبقى معه روحه بس. زيادة حرام يبقى الغيبة حرام لكن هنا جازت لكن بشرط بقدر الحاجة فقط. أما إذا كان المسألة بترجع لطبعه بترجع لصعوبة فيه أمر ما هو يعني يعني ما هو عنده فيه يد وهي ما نفع معاه لأي سبب الأسباب، تقول والله أنا وياه ما اتفقنا، لكن غيره يعني غيري من النساء ربما، ولو تعرف محاسن تذكر له والله الرجل رجل ما أحسبه من الصالحين، يصلي ويصوم ويؤدي ما أوجب الله عليه برا بأبيه برا بأمه، رجل فاضل، لكن الجسم انقطعت بيناته. كذلك الرجل يقول هذه المقالة إلا إذا كان في المرأة عيبا يلزمه بيانه، إذا كان المرأة هذه تفعل شيئا من المحرمات فيها عيب من العيوب التي لا يحسن السكوت عنها يبين هذا نصحا لله تبارك وتعالى ونصحا لعباد الله عز وجل. طاعة أمره هذا كذلك من الأمور التي ينبغي أن تفعل. الخصال دي إذا جمعتها المرأة حازت رضا الله عز وجل ورضا زوجها، وكذلك من الأشياء العظيمة التي تحبب المرأة إلى زوجها أن تكرم أبويه وأن تكرم أقاربه وأن تحترمه. ليست عاقلة تلك التي تسيء إلى أم الرجل أو أبي الرجل ثم تريد منه أن يكرمها، ليست عاقلة أبدا. هذا ولو رضي رجل من امرأة إهانة أمه أو إهانة أبيه هذا كثير أن تعيد النظر ألف مرة في هذا الرجل، ولا ما كده؟ إذا قبلها وبر الوالدين طاع لله عز وجل، إذا قدم حقها على حق أبيه دل على أن هذا الرجل لا وفاء له، هو لم يفي بحق أبيه وأمه، فكيف تطلب منه بعد ذلك أن يفي بحقها؟ سيأتي يوم يجور عليها يظلمها وربما تزوج عليها وظلمها، فإذا جاءت تتباكى على الوفاء قيل لها في الصيف ضيعت اللبن، لما رأيتيه يوم أن أسأت إلى أبيه وهم يسكت كان الواجب أن تنصحيه، تقول أنا أخطأت لكن أنت كان يجب عليك تردني إلى صوابي ولا تقبل في أبيك ولا تقبل في أمك. الظلم الذي لا تقبله المرأة لنفسها ينبغي أن لا تقبله لأبي زوجها ولا لأمي ولا تقبله لزوجها، هذا ضعف مخل. كذلك من الحقوق وهو المسؤولية السابعة، وهي مسؤولية المرأة مع أولادها مع أولادها، وهذا إن شاء الله تأخرنا اليوم بسبب المطر وتكلمنا بشيء من الاستفاضة في موضوع الزوج والزوجة، هذا إن شاء الله نتركه إلى المرة القادمة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال يعجب ربكم عز وجل في معنى كلامه عليه الصلاة والسلام من رجل يقوم يصلي بالليل يوقظ زوجته لتصلي فإذا لم تستيقظ نضح في وجهها الماء، وامرأة تقوم لتصلي فتوقظ زوجها فإذا أبى أن يقوم نضحت في وجهه الماء. بالله عليك يا أخت الإسلام تخيلي هذا المنظر واستشعري رضا الله عز وجل عن هذين الزوجين، ورب العالمين مستوي على عرشه باين من خلقه يرى حال عباده لا يخفى عليه من حالهم شيء، في جرح الليل قامت هذه المرأة الصالحة لله ذرها وأكثر الله في المسلمين من أمثالها، قامت وتطهرت وجاءت بعطف وحنان وأدب إلى زوجها توقظه للصلاة وهي تعرف سلفا حبه للصلاة والقيام، فإذا رغب في النوم أخذت ماء برد ونضحت وجه زوجها وهي تعلم أن أثر هذا الماء فرحا وسرورا عليه. واعكسي الصورة، هو يقوم يصلي لله يوقظ هذه التي أحبها وأحب لها خير الدنيا فهو يريد لها خير الآخرة كذلك، فإذا رآها تتمادى أخذ شيئا من ماء ونضح الماء على وجهها، الله راض من فوق سبع سماوات، ما هي البركات التي ستنزل؟ ما هي الخيرات التي ستحل بهذه الأسرة؟ هما بهذا يؤمنان المستقبل للأبناء. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا، والعبرة هنا ليست بأب أو أم، فصلاح الآباء والأمهات يجني ثمرته الأبناء، حتى أن سعيد بن المسيب رحمه الله كان يقول لبعض ولده والله يا بني إني لأزيد في صلاتي من أجلك، ويتلو قول الله تعالى وكان أبوهما صالحا، يعني هذا الصلاح يحفظ الله به. شوف الغلامين اليتيمين ديل بصلاح أبوهم ربنا رسل اثنين أنبياء، شوف العظمة دي، اثنين أنبياء موسى والخضر يجوا القرية دي ويبنوا الجدار لكي لا يضيع الكنز. ما أجمل طاعة الله وما أحسنها من دوحة نتفيأ ظلالها وننعم بظلها. اللهم إنك ترى مكاننا وتعلم حالنا، نواصينا بيدك، ماض فينا أمرك، أنت رب العالمين ورب السماوات والأرضين. نسألك أن تهدينا للإسلام وأن تشرح صدورنا للإيمان وأن تجعلنا من السعداء به في الدنيا والآخرة. يا خالق الأنام، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا ووفقنا لما تحبه وترضاه، واقسم لنا ولجميع المسلمين الهناء والسعادة، واجعل بيوتنا بيوت أمن وأمان، واجعلها وفق مرضاتك يا ذا العرش العظيم. أكرم بنات المسلمين جميعا، زوج الأيام منهن وأكرمهن بالأزواج الصالحين، واجعلنا من أتباع نبيك الصادقين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. وفي الدرس القادم نتكلم عن مسؤولية المرأة مع أولادها، ونواصل المشوار المبارك بإذن الله نحو أقاربها وجاراتها. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.